قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا قطن قال حدثنا قطن بن عبد الله الكداني قال حدثني أبي قال حدثنا أبو غالب قال كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج فنصبت على درج المسجد فجاء أبو أمامة فنظر إليهم فقال كلاب جهنم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء ومن قتلوا خير قتلى تحت ظل السماء وبكى فنظر إلي فقال يا أبا غالب إنك ببلد هؤلاء به كثير قال قلت نعم قال أعاذك الله منهم ثم قال تقرأ القرآن قلت نعم قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به قال قلت يا أبا أمامة إني رأيتك فغرغرت لهم عيناك قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام قال فقال له رجل يا أبا أمامة أمن رأيك تقوله أم شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إذا لجريء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب النار قال محمد بن حسين قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم يرى رأيهم فصبر على جور الأئمة وحيك أمراء ولم يخرج عليه بسيفه وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. الذي يقتلهم يؤجر وإن قتلوه نال أفضل جزاء عند الله تبارك وتعالى. فهذا فيه فضيلة قتلهم وقتالهم لأنهم شر على الأمة كلاب النار والشر ما تحت أيدي السماء إلى آخر الأوصاف التي جاءت. وهذا الحديث جاء من طريق عاصم بن أبي النجود وهو ثبت في القراءة هو أحد القراء الكبار ولكنه فيه كلام في الرواية لكن أصل الحديث في مسلم وفي غيره فالحديث صحيح. فيه قال يخرج في آخر الزمان أقوام صفات احفظوها أحداث الأسنان سفهاء الأحلام اثنين يقولون من خير قول الناس ثلاثة هذا يلتبس أمرهم على الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أربعة والخامسة فمن لقيهم فليقتلهم هذا حكمهم فإن في قتلهم فإن قتلهم أجر عند الله فهم أحداث الأسنان شباب طرق ما لا يسمعون لأقوال العلماء ولا يرجعون إلى العلماء وإنما يشتطون هكذا ويستحتقرون العلماء ولا يفهمون علماء حيض وعلماء نفاس إلى آخر ما يصفون العلماء هم أحداث الأسلام ليس فيهم رجل رشيد سفهاء الأحلام كلهم ما فيهم رجل عاقل رشيد كلهم وصفهم جميعا ما استثنى منهم أحد وهذا الواقع كل زمان، هذا مو في زمان واحد، لأنهم لا يزالوا يخرجون هكذا حتى يأتي الدجال. كلما ذهب منهم قطع جاء قطع آخر، وهم بهذه الصفة يتمردون على العلم والعلماء وعلى منهج الكتاب والسنة وعلى وعلى، ويحكم على الأمة بالكفر وعلى الحكام بالكفر، ويرون الخروب ويسلون السيوف ويثيرون الفتن ويسفكون دماء والعياذ بالله. لهذا علي وقف الجهاد وذهب يقاتل هؤلاء، وبين لهم الأجر في قتل هؤلاء، وهذا الحديث من ذلك. هم صفاء أحداث الأسنان، صفاء الأحلام، كما هو الآن ترى أحقر من عنده العلماء ولا يعرفون الواقع، وعلماء حير ونفاس وعملاء وجواسيس إلى آخره، ذولاك كان مثل هذا السب أو أقل من سب هؤلاء، سبهم ما وصل إلى هذه الدرجة. فنحن ناديهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى صف المؤمنين ويحترموا العلماء ولا ينقادوا لسفهاء الأحلام أحداث الأسنان، فإن قادتهم من هذا النوع، من هذا النوع، ويطلع الواحد كلمة يتكلم وإذا به إمام الأمة وسيدها، وتروج له الدعايات والإشاعات في العالم، فبعد أسبوع أسبوعين وإذا به يملأ الدنيا خطط. يعني ذولاك الأولين ما عندهم هذه الخطط، لكن أولا عندهم خطط رهيبة جدا، أموال المسلمين تجند لتشهير بفلان وتضخيمه وتفخيمه وملء الدنيا به بأموال المسلمين، ملايين الأشرطة وتريلات تشحن للدعاية لفلان. فهذا البلاء وهم صفاء الأحلام أحداث الأسنان، ويزكي بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ويقدحهم في الناس ويقذفهم في الناس ويرمون الناس وإلى آخره. يخرج في آخر الزمان الطوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يأتون إلى الآيات، آيات في قصص الأنبياء كلها يحرفوها الحاكمية، ما شاء الله آيات قرآن يأتون إلى حاله يحرفوها لهواهم، ظاهر كلام حق، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، كلام حق لكن يريدون به باطل. فهؤلاء متهمون الآن، لما تقول غلط يقول الله يتدخل في النوايا، الله بين لنا نياتهم والرسول بين لنا نياتهم، واقعهم يشهد عليهم، كيف أتكلم على مقاصدهم؟ أتكلم عن مقاصد الله وعن مقاصد الرسول وعن مقاصد العلماء ولا أتكلم عن مقاصدهم؟ يلعبون على عقول الناس، يلعبون. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني ومع ذلك لا يجاوز حناجرهم وهم يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فنسأل الله العافية، هذا بلاء بلاء بلاء، وفي كل زمان ينكب بهم الإسلام والمسلمين، ولهذا هم شر الخلق والخليقة، وهم كلاب أهل النار والعياذ بالله. وإن قرأوا القرآن وقاموا الليل وصاموا النهار وفعلوا وفعلوا هم كلاب أهل النار، وشر الخلق والخليقة، وخير قتيل من قتلوه، وهم شر قتلى تحت أديم السماء. شوف سيأتي في الصحابي الجليل هذا بارك الله فيه لما رآهم ماذا قال؟ شرقت لا تحت أيدي السماء، شرقت لا تحت أيدي السماء، شرقت لا. ما قال هذا الحاكم جائر، هذا الحاكم ظالم، هذا الحاكم هذا هذا هذا، هو والله حاكم ظالم اللي قتله، والله يعرف أنه ظالم، يعرفه. بارك الله فيكم. في عهد عبد الملك يكفيه أن من عماله الحجاج السفاك، كان في عهده فلان في مصر ظالم جدا سفاك، وفي العراق حجاج السفاك، ومع هذا إذا خرج إليهم الحجاج هذا السفاك يقتلهم على المسلمين، يخرجوا معه ويقتلهم، بشهادة هذا الصحابي الجليل الذي أدرك هذه البركة. شف، ولهذا يقول يعني فقهاء الإسلام، أحد فقهاء الإسلام سلم بن بطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إليه من ألقى بصحيفة عمرو العبيد. عمرو العبيد إيش بدأ الآن عنده؟ بدأ مجددي هؤلاء الفتيان. إيش بدأ بدأتهم؟ سيد كفر الذي ما ترك بدعة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة حتى واحد اليوم إلا وتبناه إنه مجدد عند هؤلاء الشباب. والعلماء سن في حضيض الحضيض، وعلماء حيض ونفاس ومنافقين ومداهنين وإلى آخره. سيكون إمام مجدد، وإن سب الصحابة وإن سب الأنبياء وإن قال بالحلول إمام مجدد. ليه؟ لأنه سفاه الأحلام، سفاه الأحلام. لولا السفاهة ما وصل إلى هذا المنحدر. كيف إنسان يسب أصحاب النبي يسب الأنبياء يكون إمام مجدد؟ وعلماء الإسلام وعلماء السنة هذا مرجع وهذا كذا وهذا كذا، والآن يسمى السلفية خوارج يكفرونه. فهم سفهاء الأحلام، أحداث الأسماء سفهاء الأحلام إلى آخر ما يقال به. الآن لو ترون شبكات الإنترنت وهي تحارب المنهج السلفي وأهله، حرب لا نظير لها. هذا صد عن سبيل الله وحرب على الإسلام. اللي يحارب منهج السلف أهل يحارب الله ورسوله ويحارب الإسلام في صميمه. وإن قرأ القرآن وصام النهار وقام الليل وفعل ما فعل فهذا حكمه وهذه حاله، خاصة إذا كان في أمة الخوارج السابقين. ما تجد من زيته أئمة أفضل من سيد قطب مئات المرات. وعمر بن عبيد هذا اللي قال في سلم المطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج خير ما ألقاه بصحيفة عمر عبيد. ألف عمر عبيد ما تأتي صحائفه من صحيفة سيد قطب، وهو إمام جدد وشهيد ومفسر وإلى آخر فقيه ومفكر وسيد الأمة. وأهلكهم هذا الرجل، أهلكهم وسحقهم سحقا بغلوهم فيه، فأداروا ظهورهم لأهل السنة والجماعة. والله أنا أقول يقرؤون مذهب أهل السنة والجماعة لكن عنده ما له قيمة، مثل بصل في مستودع بصل. القيمة والحركة والجهاد والحياة والموت والولاء والبراء لمنهج سيدهم. أما منهج أهل السنة فليس لأهلهم ولاء ولا يستحق شيء. حتى عند بعضهم قال إنها سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، ويرونها قشورا. واللب هو منهج سيكون الذي لو جمعته لما وجدت شرا منه، لو تجمعه لا تجد شرا منه. ليه؟ أنهم سفهاء الأحلام أحداث الإسلام. يجب أن يفهم هؤلاء ويجب أن يفهمهم المسلمون. هذه منزلتهم، هذه منزلتهم. وحلقة متصلة هكذا، قطبيين مع إخوان، إخوان مع روافض، إخوان مع كذا، إخوان مع كذا، حلقة متصلة متلاحمة هكذا. والله يقدسون رافض ويزينون مذهبهم ويشوهون مذهب أهل السنة. والله الخوارج الأول ما وصل إلى هذه الدرجة. لأن يقول إحنا معنا خوارج ويخلون السلفيين هم الخوارج. شوف كيف يقلبوا الأمور، وقلبوا لك الأمور. ذولاك والله منافقين بدائيين، هؤلاء عندهم نفاق خبيث مخطط، بينهم منافقون يخططون لهدم الإسلام وهدم المنهج السلفي. شوف يسمون السلفية خوارج، السلفية ليه بهذه الحال مذهب الخوارج ويقوهم الخوارج. حاربوا الأرجاء يقوهم مرجاء، حاربوا الكفر يقوهم كفار. كيف يسكت على هذا؟ كيف يقر هؤلاء؟ حرب على الإسلام يا إخوة. الإسلام يتمثل في المنهج السلفي، ليس في منهج الإخوان ولا التبليغ ولا القطبيين ولا ولا ولا. كل هؤلاء عندهم بلايا وضلالات ترميهم بعيد عن منهج السنة والجماعة، وهم يبغون يلبسون ويفرضون أنفسهم فرضا على منهج أهل السنة والجماعة بالأكاذيب. والله لو لكم من سيئاتكم إلا سيئكم لخفاكم، لو لم يكن من سيئاتكم إلا توليكم لهذا الرجل وكتبه لكفاكم ضلالا وشرا. إنسان يسب الصحابة أصحاب محمد ويسب موسى ويخلد سبه وتروجه من أول كتبه وتكتب الرسائل حول هذه الكتب ويشهد له بأنه ما خالف الكتاب والسنة. أي زور يفوق هذا الزور وأي كذب وأي فجور يفوق هذا الفجور. صب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوزع وينشر في العالم ويترجم بشتى اللغات ولا يقول هذا منكر، بل يا ويل من يقول هذا منكر يحاربونه، يحاربونه حربا لا هواجر فيها. سب أصحاب رسول الله من 50 سنة ينشر تنشرونه وتروجون له، وإذا تصدى إنسان نبي حاربوه. فين السلفية هذه؟ والروافض عندكم سيكون ما ذكروا ولا مرة واحدة، حتى ثورة القرامطة مدحها سيكون اعتبرها ثورة إسلامية، والذين خرجوا على عثمان يرى أنهم أقرب إلى روح الإسلام من عثمان. خوارج روافض باطنية اللي خرجوا على عثمان، قائدهم ابن سبع الزنديق، وفيهم زنادقة ومنافقين بحديث صحيح، وهم عند سيد قطب أفضل من عثمان. يعني الإسلام لا، عثمان له شيء، روح الإسلام عند هؤلاء تلاميذ ابن سبع. كلمة واحدة ما ذكر رافض فيها في تاريخ حياته من ألف إلى سيد كلمة واحدة. يعني قصور الباطنية وبشاد القبور التي بنوها قائمة ما في الأمام عيني يرى صباح مساء، ما ذكروا بكلمة، ما ذكروا بكلمة واحدة. والروافض يعني في السابق واللاحق لهم دول ولهم علماء ولهم كتب، ولا كلمة ما ذكروا أبدا إلا الباطنية ذكروا مدحهم قرامطة. كيف هذا يكون إمام مجدد وقائد أهل الناس السلبيين؟ لو لم يكن لهم إلا هذه السيئة لكفتهم يا إخوة، لو لم يكن إلا هذه السيئة، وهي ما أعظمها، ما أعظمها من سيئة وما أبدعها، والله تخف ذنوب اللي قاتلوا عن عند هؤلاء. والذين قتلهم هؤلاء خرجوا على عبد الملك حاكم جائر في الشام، خرجوا عليه والله ظالم، كفى سوءا أن, أن, أن, أن, أن, أن الحجاج من عماله. ومع هذا، هذا الصحابي الجليل من منطلق الإسلام الحق يشهد بهذه الشهادة ويصرب هذه الصفة ويستشهد عليهم بحديث رسول الله وأنهم كلاب على النار، ولو قتلهم الحجاج ولو قتلهم شر الحجاج هم كلاب النار، يعني شر الإسلام. هذا حديث أبي أمامة إسناده لا بأس به، وجاء من طرق مدار هذا حديث، ما مدار من طرق على أبي غالب، ثم له شاهد من حديث أبي أوفى، فيرتقي إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحة. أبو غالب روى عنه 3، الأول يقول سمعت الأزهر بن صالح، لكن الظاهر أن هذا خطأ وأنه زمعة بن صالح، لأنه هو الذي يروي عن أبي غالب، والثاني الذي يروي عنه في إسناد أبي داود مبارك بن فضالة، وهو صدوق فيه كلام، حديثه يتقوى ويعضد بغيره. والطريق الثالث قطن بن عبد الله الحداني، وهو يروي عن أبي غالب، ويقول هنا عن أبي، لكن وجد أنه هو من تلاميذ أبي غالب أبو العرب. فالطرق الثلاثة هذه تشتد ويرتقي إلى درجة الحسن ويزيده قوة حديث هذا يوسف إسحاق بن يوسف الأزرق عن عمش عن أبي إسحاق عن أبي أوفى، قال الخوارج كلاب النار، كلاب النار وشر قتلى تحت أيديهم السماء. نرجع لحديث أبي أمامة، قال أبو غالب حدثنا أنه سمع أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت خارجة بالشام فقتلوا وألقوا في جب أو بئر، مثل ما ألقي فنادي القريش في القليب في معركة بدر، هناك قتلوا في بدر ما جمعهم رسول الله ورماهم في قوي في بئر، وقال عليه الصلاة والسلام: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربي ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: أتكلم أناسا أجسادا لا أرواح لها؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله له ليسمعوا هذا التبكيت. وهذا أبو أمامة بكتهم: ألقوا في بئر أو في جب، والجب هي البئر، فبكتهم كما بكت رسول الله أهل بدر. هذه قتلى قريش، قتل الكفار، وأظن يرى أنهم كفار، يرى أنهم كفار، بارك الله فيكم، كما سيأتي. كانوا في الإسلام فخرجوا. وألقوا في جب أو بئر، قال: فأقبل أبو أمامة وأنا معه. هذا عميل، ترون هذا الرجل عميل، وهذا شهادة زور عند الخوارج. لما يسمع الخوارج هذا الكلام وهذا الموقف من أبي أمامة، يروحوا يكفرونه ويسبونه ويشيعوا الإشاعات ضده وإلى آخره، لكن دون هؤلاء في الآن الشارع هذا. حتى وقف عليهم ثم بكى، ثم قال: سبحان الله، ما فعل الشيطان بهذه الأمة؟ كلاب النار، كلاب النار ثلاثة. هذا الأول: شر قتلى تحت ظل السماء، كل هذا سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. ضمها إلى الأوصاف السابقة، تلك أوصافهم في حياتهم، هذه أوصافهم بعد موتهم، هذه يعني تلحق تلك، شيء يشيعون بها إلى النار وبئس القرار. شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت تأكيدات حتى يفهم الناس خطر الخوارج وشرهم على الأمة، فلا يخرج أحد وتبقى الأمة أمة واحدة متماسكة تسلم من الخلل والضياع. والله ما ضيع الإسلام والمسلمين وأهانهم إلا هذه الأنماط من أهل البدع والضلال، من الخوارج وأمثالهم، ومن هم شر منهم كالروافض، الروافض شر من الخوارج، ويتولاهم الإخوان المسلمون. يقول: إخواننا، الفرق بيننا وبينهم، الفرق بين مالك والشافعي، يعني الاختلاف بيننا وبينهم اجتهادي، إذا اختلف الشافعي ومالك في قضايا كلهم مأجور، وإذا اختلف الروافض مأجور، يسب الصحابة، سب زوجات الرسول، قال القرآن محرف، كل هذا ما يضرهم، ما هم مرجئة، ولا ما هم مرجئة أهوى ولا روافض. قلت: يا أبا أمامة، أشيء تقوله برأيك؟ هذا التثبت، يسأل يتفقه، أمر خطير. هل قال هذا الكلام عندي فيكون لوجهة نظر، أو يكون قاله رسول الله فيسلم له؟ أمر خطير، كلام قال كلاما خطيرا موسى، فهذا الطرد ما تماسك، شيء سمعته وقلته أنت من عند نفسي. قال: إني إذا لجريء، جريء على الله، يا جريء على الكذب، أكذب على رسول الله، إني إذا لجريء ثلاثا، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، حتى يعني حتى لو طيب إني لجريء، يحتمل أن يقول إني لجريء فأقول من عند نفسي، أو جريء على الله، كلها جرى على الله، لو قالها وليس له فيها دليل تكون جرى على الله، سواء قالها من عند نفسي أو أسردها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن نفع نفسي هذه الجرأة وأسردها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكد أنه سمعها من رسول الله مرات وكرات، حتى يقبل الناس هذا التأكيد، حتى وهو لا يحتاج يزداد الناس وثوقا بما قاله ورواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى عد عشرة: سمعت الرسول يقول سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون في الإسلام. فهو والله أعلم أخذ أنهم كفار، وأخذ كثير من العلماء أنهم كفار من هذا الوصف، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وتقدم لكم شرح هذا، وأنه يخرج من الرمية وهي الصيد الذي يصاد بهذا السهم، يخرج منه ما فيه شيء، نظيف تماما، لا رفث ولا دم ولا شيء، يخرج كما دخل ما فيه شيء. فهؤلاء دخلوا في الإسلام وانطلقوا منه كالسهم، ما أعرف منهم شيء بالإسلام، من الإسلام دخلوا فيه وخرجوا بسرعة وبقوة وبعنف، فما بقي شيء علق بهم. من هنا يكفرهم بعض العلماء ثم لا يعودون. المبتدع ما يرجع، يعني العاصي وكثير من العصاة يعني يرجع ويتوب، لكن المبتدعة رجعوا على يد ابن عباس. الآن والله تكتب المجلدات في بيان وفضح البدع التي تعلقوا بها وتربوا عليها لا يرجعون عنها، لا يعودون. ليه؟ لأنهم تمكنت هذه البدع من نفوسهم، فهي الإسلام عندهم، لكنه الإسلام الذي جاء به غير رسول، إسلام أهل البدع وطواغيت أهل البدع. لأن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فهذا تطيعه في مخالفة المنهج والعقيدة، تقدم رأيه على المنهج والعقيدة، تقدم ضلالاته حامع عنها، طاغوت، طاغوت متبوع، بارك الله فيك، مطاع، هم الطواغيت. فالطواغيت كثير كما قال ابن القيم، ها، خاصة إذا كان، أعوذ بالله والعياذ بالله، إذا كان هذا نفس عقيدته باطلة وتتخذه إماما وهو محاد لله ومخالف لمنهج الله ويتطاول على أولياء الله وتتخذه إماما، يا ويلك، كيف خذلت الإسلام وخذلت الحق وأهله وحاربتهم. سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، صوت جلجل هنا وبس، واختنقوا ما في شيء، ما ينزل إلى قلبه، ها؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يؤمنون بالآخرة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فما يصل إلى قلوبهم ولا تلين جلودهم، جفاف يعني غلظ فيهم، ولينظرون إلى الناس من استعلاء. والله يا أخي اتبعت منهج سيطر يربي أتباعه على الاستعلاء والكبرياء على الكفار وهم المجتمعات الإسلامية، أما أمام اليهود فالسلام العالمين مع الهنادي مع الشيوعيين مع كل شيء، هم أحرار في عقائدهم وأحرار في دعوتهم، ويجب على الإسلام أن يحمي دعواتهم وعقائدهم، لأن ما جاء إلى لحماية هذه الأريات، ويقرؤون هذا الكلام السخيف الضال الملحد، يقرؤونه ويرتفع هذا الكتاب وصاحبه إلى عليين عندهم، وفيه كل البلاء، وأي كتاب تقرأه من كتب فيها كل البلاء، وهي مقدسة كتبه. ويشاركهم الله الروافض في تقديس سيقض وتقديس كتبه والاهتمام بها وترجمتها إلى لغات شتى. الروافض يا أخوة يحتفون بسيقض كما يحتفون بالقمين، لأن ذاك إمام ظاهر، هذا إمام سري، ذاك إمام ظاهر برز وهذا إمام خفي، ولهذا يحتفون بكتبه ويعني من رموزهم وضعوا له طابع بريد كذا قطعة صغيرة طباق أشاريع مثل خميني وكتب توزع يوزعها الروافض ويستشهدون بها. خذ يكفيكم هذا لضلال سيدهم لإدادته يكفيكم هذا إذا كنتم ما تعرفون اسمعوا. وهذه أدلة أنا أسوقها لكم الآن. تعالوا أنا أوريكم طابع البريد وروحوا إيران وشوفوا كيف يترجموا وكتبوا وكيف ينشرونها في العالم. ليه؟ لأن فكره فكر واحد واحد الفكر. احنا مضطرين نقول هذا الكلام في هذا الرجل لأن بلاءه طبق العالم. هو شخص واحد، هو ملايين يمثل الآن ملايين في العالم يمثل هذا الرجل ضالين الفكرين ويقدسونه ويقدسون كتبه المليئة بالسب والشر والضلال والإلحاد مليئة تحمى بالحديد والنار. إرهاب يفوق إرهاب جمال عبد الناصر، والله ما يلحقهم في الإرهاب. إرهاب فكري رهيب الآن، إرهاب هذا في الجو وفي البر وفي البحر وفي الشرق وفي الغرب وفي العالم. إرهاب ملأ الدنيا، كيف نسكت عنهم؟ وهذا بلاءهم، كل بلاءهم ينطلق من هذا الرجل. كل شرورهم وفتنهم ودمارهم على العالم كلها من هذا الرجل، كيف يسكت عنهم؟ والعالم دايخ العالم الإسلامي في بلبلة وفي دوامة وفي حجرة وفي مشاكل منه، كيف يسكت عنه؟ لو يتكلم ألوف من الخطباء على المنابر في شأن هذا الرجل لما وفوا حق الإسلام، ولو كتبت مئات الصحف ومئات المقالات ومئات الكتب تصدر فيه لكانت قليلة في نصرة الإسلام. ما أدركوا خطر هذا الرجل. شباب الأمة اللي يمكن يرفع الله بهم الإسلام خلقوا على يد هذا الرجل وضاعوا وصاروا بلاء على الإسلام والمسلمين بسببه. كيف يسكت؟ كل حال أوصافهم هذه شرحناها سابقا فيما سبق. هذه أوصافهم، يقرأوا القرآن لا يجاوز تراقيهم ترقوا، هي هذا هم ترقوا وهذا هم ترقوا، يصل بس القراءة إلى هنا، صوت يقلقل من هنا إلى هنا وبس، ما يدخل في الجلود ما يدخل في القلب ما يدخل في الدماغ ما يدخل في العقل، لا فهم لا فكر لا شيء. يقرؤون القرآن في وصف آخر صحيح يحسبونه لهم وهو عليهم. هؤلاء والله الآن يجون بأقوال العلماء وهي عليهم، يجيبون من صور القرآن والسنة وهي عليهم يظنونها لهم. نفس الشيء نفس الشيء. قال هذا بارك الله فضلنا أبي غالب، كنت بالشام وبها صدي بن أجلال أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لي صديقا. قال هو هذا أبو غالب من البصرة عراقي، وعراقي وصديق بن أجلال هذا أبو أمامة يعيش في الشام، ووافق هذه القصة، وصل وافق هذه الحادثة إن الناس خرجوا بالشام وقتلوا ورموا في بئر، وهو يمشي مع أبو أمامة وهو يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام يرخي به هؤلاء. هذا تأبين لهم، تعرفون التأبين؟ التأبين ناس يبكون، يعني بدعة هي التأبين، يبكون يمدحون يقولون لا، هذا ثناء عليه، هذا ثناء على هؤلاء. قال فجيء بي برؤوس حرورية فألقيت بالدرج، يعني البئر كانها قريبة والله أعلم من الدرج والطريق، لكن كان البئر هي على الطريق على طريق المسجد حتى يكون عبرة للناس وعبرة للناس. فجاء أبو أمامة فصلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس، قال فقلت لأتبعنه حتى أسمع ما يقول، قال فتبعته حتى وقف عليه فبكى، ثم قال سبحان الله ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة، ثم قال كلاب النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار ثلاثة، ثم قال شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء وخير قتلى الذين قتلوهم. الله أكبر، هذه شهادة من رسول عليه الصلاة والسلام. كيف يحفظ يقرأوا القرآن ويبكون ويصلون ويصومون والصحابة يحقروا صلاتهم إلى صلاتهم وهذا حالهم؟ هذا حالهم. يا تذكر هذه الصفات كانت هكذا للدلو للداعي على جهلهم وغلظ قلوبهم وبارك الله فيه، وهذا ذم لهم ما هم باب الموازنة، هذا ذم لهم، وصفهم بأنهم غلاة، والغلو هذا أهلكهم. فما يأخذون ما يسلكون طريق العلماء الراسخين في النظر إلى نصوص القرآن والسنة والنظر في السنة وجمع نصوص الكتاب والسنة الجمع بينها والتوفيق بينها ونصوص السنة والتوفيق بينها في قضايا الإيمان والكفر والتوحيد والشرك، ما يضر هذا النظر، يمسك له نص ويركضه يركض به خلاص يكفيه. لكن أهل السنة ثابتين راسخين ينظرون نصوص الوعد نصوص الوعيد نصوص الإيمان نصوص الكفر النفاق، جمعوها عرفوا مقاصد الشارع منها أخرج استنبطوا منها الأحكام الإسلامية الصحيحة. طيب الرسول يقول إذا التقى المسلمان في سيما في الكافر قاتل المقتول في النار، أهل الصفين كلهم في النار هم في النار، ليه غير هذا غير هؤلاء أولى مجتهدين، أهل الجبل في النار لا بارك الله فيك. إذا كان أجل أهواء والأجل دنيا والأجل مال والأجل عقائد هذا الذي يقال في النار، أما هذا يرى الحق معه، هذا يقاتل عثمان، عثمان ظلم قتل ففعل به ما فعل، اشتبه الأمر على أهل الشام، علي رضي الله عنه عارف نفسه أنه بريء، وذولاك الإشاعات طبعا فيه أهل سوء مثلا يرسقهم في علي التهم، قالوا كيف قتل عنده وكيف يأوي القتلة وكيف كيف كيف شبه، فالتبس الأمر على الجميع، علي على حق ويشهد له الرسول أنه على حق والأمة تشهد على حق، وأولئك مخطئون لكن معذورون، لأن الفتنة هذه إذا أقبلت ما أدركها كثير من الناس، ما يعرفها الناس إلا بعد أن تدبر، فالتبست الأمور بالشائعات والقاتل وكذا وكذا، بقيت شبه عند أهل الشام وأكثرهم مخلصون ويريدوا وجه الله، وشافوا خليفة مقتول مظلوم وشافوا القتلة راحوا إلى علي، علي ما يقدر يطلع هذا القتلة ما يستطيع، يعني حاله مثل حال الرسول لما كان المنافقين يعيشوا في وسط المجتمع الإسلامي ويثيروا عليه البلاء وما يقدر يتخلص منهم، ويجي يبغى يقتل بعضهم يقولون تروح اشاعات ضده انه يقتل اصحابه، وهؤلاء ان جاء علي يقتلهم ولا يخرجهم ولا كذا ثارت قبائلهم ماذا يصنع؟ علي مجتهد مصيب ومعذور في وجود هؤلاء القتله في صفه، ومعاويه معذور لان الامام الخليفه ابن عمه قريبه قتل ظلما وعدوانا قتله المجرمون وراح من حاز الى صف علي ماذا يصنع؟ والاشاعات تزيد النار اشتعالا والعياذ بالله. فلهذا عذرهم السلف، عذرهم السلف بارك الله فيكم، وبعدين قتل المؤمن سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر كيف عند الخوارج كفر خلاص ها يخرج من الإسلام، لكن وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الجهلة السفهاء ها يعني لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ها يحملوها مثلا على علي ومن معه وعلي معه في النار كلهم كفار عرفتم؟ طيب حتى لو كانوا تقاتلوا على عصبية ما هم كفار ما دام لم يستحل دم أخيه، فإذا الآن قبيلتان اقتتلتا يدخل العلماء ويصلحون بين قبيلتين ويصلحون بينهم ويصدق عليهم، وإن كانوا قد سفكت الدماء وأخذت الأموال لم يخرجهم هذه الكبائر عن دائرة الإسلام، فرابط الإسلام تربط بينهم وهم إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالعلماء الراسخون نظروا لهذه النصوص اللي فيها التكفير وهذه النصوص اللي فيها الأخوة وجمع بين بارك الله فيه. الذي يسرق لعن الله السارق وكذا وكذا. وبعدين عند الخوارج السارق مرتكب الكبيرة كافر، يسرق كافر. طيب كيف الرسول يقيم عليه الحد؟ والزاني عندهم كافر مرتكب كبيرة، كيف الرسول يقيم عليه الحد؟ حد الكافر السيف، ما هو الحد؟ حد الرسول يصلي عليه ويأمر بالصلاة عليه، كيف كافر؟ فهؤلاء المساكين لا يصل إلى تراقيهم، بس حد التراقي فقط، لا ينفذ إلى القلوب، لا تفقه، لا تستوعب النصوص، لا تفهم مقاصد الشارع، لا شيء، قلوبهم مقفلة والعياذ بالله. على كل حال هذه الصفات هؤلاء، والسلف الصالح حفظوا لنا هذه النصوص ودونوها وشرحوها لنحذر أن نقع فيما وقع في هؤلاء. أما تعيش في دائرة الخوارج أسوأ منها وتقول أنا من خارج خوارج خوارج أنتم خوارج، هذا كلام فارغ، كلام فارغ، هذا ما التلاعب بعقول الناس. ارجعوا إذا أردتم الإسلام الحق واسلكوا منهج أهل السنة والجماعة واقرأوا هذه الكتب وافهموها وسيروا في ركب أهل السنة والجماعة، يقودكم رسول الله والصحابة والتابعون وأحمد بن حنبل وابن تيمية وأمثالهم، ما يقودكم سيد قطب البنا والمودودي وأهل الضلال والبدع، قادتكم وسادتكم، كيف ترشدون؟ كيف ترشدون هؤلاء قادتكم وسادتكم؟ والله ما دمتم متعلقين بهؤلاء فلن تفلحوا، لأنهم يقودونكم إلى المهالك. وهؤلاء تشبعوا بفكر الخوارج والروافض، إن قلت البنا يحب الروافض ويواليهم ويقال، إن قلت المودودي كذلك، إن قلت السيد قطب كذلك، دون قادتهم، دون قادتهم لا يؤمنون على الإسلام. يا أخي اللي يوالي يسبون الأنبياء ويسبون الصحابة ويكفرون الأمة يواليهم، كيف تتخذ الإمام وكيف ترقد إليه؟ وكيف في نفس الوقت تهين من يحذرك منه ويبين لك ضلاله؟ فكروا بعقولكم يا شباب، فين العقول؟ إن السمع والبصر والفؤاد كله الأكلم. الآن هم قادة شباب الأمة في العالم كله، هؤلاء قادة، هؤلاء قادة شباب الأمة أو خلاصة شباب الأمة في العالم، في الهند، في باكستان، في أوروبا، في أمريكا، في الجزيرة، هم القادة الحقيقيون لهؤلاء، وعلى كتبهم يتربون، ولأفكارهم بأفكارهم يتغذون، هم القادة الحقيقيون لهم. فإن قالوا لا فنقول أعلنوا براءتكم، تعالوا معنا صير إخوان، إن بقيتم بيننا موجود سيكون فأنتم خونة كذابين ملبسين، لأن هؤلاء قادة ضلال، ما منهم أحد إلا وسب أصحاب محمد أو أعان على سبهم ومدح سبهم وصادقهم ومد له يد المحبة والأخوة والصداقة، وربما يجلس معهم يسب معهم وبرا يطلع بغير هذا، لأن المسألة قائمة على التقية وعلى الكذب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي الأمة. الرسول قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، والله خاف منهم أكثر من خوفي من الدجال. وهؤلاء عندهم قدرة هائلة على التلبيس وتقليب الأمور، فقلبوا الأمور لشباب الأمة فذهب المساكين يركضون وراءهم، أمر خطير. ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن ينقذ هؤلاء من براثن أهل الأهواء. دعوا الله لهم بإخلاص في صلاتكم، في وقت السحر، في سجودكم، دعوا الله أن ينقذهم، فإننا والله أرحم بهم من أنفسهم بأنفسهم، لأنهم لا يرحمون أنفسهم. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك. يقول أن الحاكم، يقول أن الخوارج هم الذين يخرجون عن الحاكم العادل، إيش فقط أما من يخرج عن الحاكم الظالم فليس من الخوارج. شوفوا عبد الملك كان حاكم ظالم وقتل عبد الله بن الزبير وأميره هدم الكعبة وعبد الله بن عمر يبايعه بعد هذا كله والصحابة الموجودين يبايعونه والله ظالم الله يرحمه الله يرحمه ظالم له خيرات وله حسنات وله فتوحات وله جهاد لكن والله ظالم جائر بارك الله فيكم. ومع هذا شوف أبو أمامة عندكم شوف الصحابة والرسول علم وعلم وعلم وعلم وعلم نصوصه في الصحيحين وغيرها أطيعهم ما أقاموا فيكم الصلاة تعرفون وتنكرون قال أطيعهم ما أقاموا فيكم الصلاة ألا ننابذهم عن بسيوفنا لا ما صلوا حكام جور. مع هذا الرسول يأمر بالصبر عليهم ولا يجيز الخروج عليهم والذي يشق عصاهم شق عصا المسلمين يجب قتله ولو كان حاكما جائرا بارك الله فيكم. فهذا فكر الخوارج اللي يقول ما يكون خارج إلا إذا خرج على الحاكم العدل ما شاء الله. هم يرون علي ما هو عادل عثمان ما هو عادل والذين يقدسون السيد قطب يرون عثمان ما هو عادل ولو تستروا وإلا كيف تقدسون السيد قطب الذي يطعن في عدالة عثمان ويسقط خلافته وهو لا يسقط إلا بالكفر لأنه تكفيري رئيس التكفيريين فما يقدر يجهل بتكفير عثمان. والروافض هو جمع بين فكر الخوارج والروافض هو حمل راية الخوارج وراية الروافض ورايات أخرى جمعها كلها سيد قطب ها فيأتي عثمان جائر نخرج عليه ويأتي علي جائر نخرج عليه وهكذا ولا يمكن وذو خويصا رأيتم كيف طعم في عدالة الرسول فتكون مسألة ما لا ميزان عادل عندك مو عادل عند اللي يخرج عليه. إذا الحسم أن ما دام الحاكم في دائرة الإسلام والأمر ضبطه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان فاجرا ظالما ما دام في دائرة الإسلام ما دام يقيم الصلاة لا يجوز الخروج عليه. عرفتم؟ هذا حكم الله حكم رسولي عليه الصلاة والسلام مو حكم السفاء. يقول هذا فضيلة الشيخ لقد سمعت من بعض الشباب أنك تعتمد في نقدك على سيد قطب على سماع بعض طلابك هل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ يا أخي كتب أقرأ كتب موجودة مبثوثة أقرأها وشوف صلاة أنكل بالنص والحق وقد أشاء مثل هذه الأسلوب الخسيسة لشاب في منطقة النجد والقصيم وإلى آخره. فما شاءت يوم أنه جاءني 15 شاب تقريبا من الرياض ومن القصيم سلموا عليه وجلسوا وتحدثنا وكذا سامحنا يا شيخ كيف؟ قالوا والله كنا نسمع أنك تبتر النصوص وتفعل وتفعل وتفعل فجئنا لكتبك وقرأناها وقرأنا النصوص التي نقلتها عن سيد قطب وغيره فوالله يا شيخ ما وجدناك نقصت ولا زدت حرفا حتى الفواصل وجدناك يا شيخ ربيع تنقلها مع هذه النصوص فكتبي عندكم. أقول قال الصبي الفلاني وقال الغلام الفلاني قال لي ولا أقول قال السيد قطب في الظلال قال السيد قطب في المعالم قال جزء كذا صفحة كذا في العدالة. شوف إذا وجدتم هذه المعلومات فاعلموا أنه ما يحارب الربيع إلا بالكذب وهذا من ألوف الكذبات الخبيثة التي تشاع ضد ربيع. والآن يحاربون المنهج السلفي ما هم واجهة في شخص ربيع في العالم كله ليه ما وجدوا سبيلا لحرب المنهج السلفي أسقاطه إلا أن يحاربوا هذا الرجل يأتي بمنهج النقد لأهل السنة والجماعة وينقل قواعدهم ونصوصهم وتطبيقاتهم وهو إلى آخره ويكون منهج ربيع. والله الخوارج الأولون كانوا عندهم صدق أما هؤلاء فالكذب شعارهم ودثارهم، والتقية كذلك دثارهم وشعارهم، عندهم تقية وعندهم كذب وعندهم حرب للمنهج السلفي في شخص ضعيف. بارك الله فيكم، ما يقدرون يواجهون ابن باز الألباني كذا، هذا استضعفوه مسكين وصبوا عليه أكاذيبهم وافتراءاتهم. قرأوا كتاب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ها؟ ما أدري هذا زنديق ويعني ظهر في وسط هؤلاء القوم يكذب ويفتري، ما أدري شكله، ما أعتقد أن يكون زنديقا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كلها نصر للظالم وظلم للمظلوم، عكس الحديث. وهذا شوف يقول من خير قول البرية انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حديث ويبيئ له مقاصد الطيبة في المقدمة، وأنه قصد نصرة الحق، وأنه أنه أنه وهو أفجر من إبليس وأفلم منه. إبليس لا يجيد هذا الكذب، لا أكذب منه. ويقول عن محمد أمال أنه يقول بوحدة الوجود، وسيد قطب ما قال بوحدة الوجود، وهو يلهج بها من شبابه إلى موته. وسيد قطب محمد أمال يحاربها أشد الحرب في دروسه وفي مؤلفاته إلى أما، وانتقد سيد قطب في وحدة الوجود وفي سب الصحابة نقدا مرا، ولهذا رموه بوحدة الوجود. شفت ولا؟ هذا من صل أخاك ظالما أو مظلوما، والله يوزعونها في المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد من ظلم يذيقه من عذاب. أي إلحاد يجيز هذا الإلحاد؟ أن تحارب الحق بالكذب والافتراء والتنفيق، وتدافع عن طواغيت الباطل والضلال، وتوزع بيت الله الحرام، توزع وتنشر في العالم كله. ما وجدنا أظلم من هؤلاء. يعني كان ظلم بعض الحكام جمال عبد الناصر كان ظلمه في بلاده، أما هؤلاء ظلمهم على مستوى العالم. وجدوا وسائل بارك الله فيك تساعدهم على نشر ظلمهم، فاستغلوها بمحاربة الحق وأهله. يعني حفظ جمال عبد الناصر لسيد قطب جريمة لا تغتفر، ها؟ سيد قطب اللي يسب الصحابة يكون أحد الوجود حربه جريمة لا تغتفر أبدا، وظلم السيد قبل الأمة كلها وتكفير لها كلها وحرب للصحابة وكذا وكذا قضية فيها نظر. شفتم؟ بل لا تستحق النظر عندهم. لو كانوا قالوا قضية فيها نظر وراحوا نظروا فيها يمكن غير رأيهم، لكن لا، ليس فيها نظر. فظلم عندهم لا يوجد منه نظير. ومن هذا نحن هذا الكذب؟ طلابي قال لك يلقنوني. هل يكون خروج على ولاة الأمور بالكلام أم لا بد من الخروج عليه بالسيف؟ بداية الخروج هي بالكلام، الكلام في تهييج الناس وتثويرهم وشحنهم وإلقاء البغضاء بارك بين الناس، هذه فتنة يمكن قد تكون أشد من السيف. ما يكون السيف إلا تعبيرا عما في النفوس. بارك الله فيكم. وآن هذا يعني عبد الله بن أباض سيد الأباضية الآن من القعدة، حدهم الخوارج لأنه يحرك الناس بالكلام، وفرقة سموها القعدة هكذا وهم الخوارج يعني يحركون الناس بالكلام. هو بيّن قال رحمة لهم، يعني حتى لو كان رحمة، الرحمة لا تمنع من أن تعطي الظالم حقه. هو ما بده كان يخرجون من الإسلام، ما بده يقتلوا يقتلون، ما بده يكون هذا مصيره، أدركت الرحمة، لكن قال فيه كلمة الحق، قال فيه كلمة الحق التي يستحقونها. نعم، يعني ما بكاء التماسيح سياسة، ولا مثل بكاء الروافض، ولا مثل بكاء رجل صادق مخلص رحمهم فعلا، لكن هذه الرحمة لا تمنعه، والعاطفة هذه ما تمنع من أن يقول الحق. ما ما الحكم في من يصوم أيام البيض من شهر شعبان في كل سنة من دون الأشهر الباقية؟ والله أخشى أن يكون هذا قصده تخصيص نصف شعبان بالصيام، فهو يقدم قدامها يومين، يعني هذه قرينة أن الهدف الأساسي من هذا الصيام ليس هي السنة التي شرعها رسول الله. الرسول شرع صيام أيام البيض في شعبان فقط ولا في أشهر السنة كلها؟ ها؟ الرسول شرع صيام أيام البيض 13 14 15 في كل شهر من الأشهر، فهذا يسكت وطول عام غير رمضان طبعا. إذا جاء شعبان اللي فيه ليلة النصف اللي فيها أحاديث ضعيفة مكذوبة وراح يصوم، فهذا تخصيص الأيام البيض بشهر معين من أجل تخصيص قام على أحاديث ضعيفة وموضوعة. نعم، هذه بدعي بارك الله فيك، بدعي يتحايل عليها، لأن بعض الأشياء محرمات يتوسل لها الناس بأشياء بحيل يظن أن تخرج من الحرام أو تخرج من البدعة، فيقع على أم رأسه في البدعة أو في الحرام. هل يجوز لا إذا خرجوا على الحاكم يقتلون؟ يقول هل يجوز قتل الخارج إذا عرفناهم وعرفنا قصدهم؟ لا، إذا خرجوا على الإمام علي ما قتلهم إلا بعد ما خرجوا، وكان حكام المسلمين حتى لو كانوا جائرين لا يقتلونهم إلا بعد أن يسلوا السيوف ويخرجون، وإذا سلوا السيوف وخرجوا يقتلون. وليس كل مسألة فوضى، كل واحد يقتل آخر يكون خارجي. ما وجه حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة؟ هذا الحديث أنا في نظري ضعيف، لكن الواقع جيد، وقد يصح بعض الناس أو يحسنوه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، لا هذا كلاب أهل النار التكرار هذا من والله أعلم، أظن من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حاكي. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيهم إيش؟ السؤال هذا مو واضح. كلاب أهل النار كلاب أهل النار، الله يمكن يمسخهم كلاب، خليهم في صورة كلاب، افتراح صورة صورة كلب كما مسخ، يعني آزر يوم القيامة يأتي إبراهيم سيشفع في أبي أي خزين أشد من هذا؟ قال انظر إليه، نظر فإذا به ذيخ ملطخ ضبر، فأخذ فرمي في قاع. دليل عليه نرجو توضيح ذلك، ما في دليل على ذكر الحاسة عن البدع. احنا بينا ذلك في أشرطة الردع المنصور بارك الله فيك، سقنا آيات كثيرة من سورة البقرة ومن سورة آل عمران، سورة المائدة، من سورة النساء، على بيان منهج القرآن في نقد أهل الباطل، أن يذكر مساوئهم فقط، مساوئهم فقط، لأهل منهج الموازنات يحتجون بآيات نزلت في الكفار وحديث جاء في الشيطان يستدلون بها المواجنات، فاليهود والنصارى والمجوس والوثنيون كلهم يدخلون دخول أولي، إن إذا ذكرنا أحدا منهم فلا نقتصر على ذكر مساوئه بل يجب أن نبحث عن محاسنه. تكلم على كلينتون، تكلم على رئيس اليهود باسمه، ها؟ لا يجوز إلا أن تبحث وتفتش في ملفاته وتاريخه، تجمع حسناته وسيئاته وتحط ميزانه وتزن. وماركس ولينين وأمثالهم ورؤساء الضلال كالخميني وأمثاله لا يجوز أن تتكلم أبدا إلا بعد أن تبحث عن محاسنه وتزن حتى تعتدل الكفتان، يعني ما يوجد باطل، لأنه لا يعرف الحسنات والسيئات إلا الله عز وجل، يمكن يظهر قدام حسناته وفي الباطن يفعل أشياء كثيرة، ف فأنت ليس كل الظهر أي طائر ينشر شرا، بين هذا الشر حتى يحذره الناس، ترى يسرق يقول والله سرق بارك الله فيك، ما تقول والله هذا إمام ومصلي وهو إلى آخره وتذكر حسناته وبعدين يقول والله سرق، ها تريد أن تسقط الحد عنه؟ لا، والسارق والسارقة فقد عليهم. شوف مسلم سماه الله بالسارق رأسا، ها ما قال المسلم السارق، قال والسارق بس ما دخل الإسلام، فاقطع أيديهما، هذا حكمه. الزانية والزاني فاجلدوه كلهم، مسلمين لو كانوا كفار نقتلهم ما نجلدهم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين. المبتدع الضال بين بدعته ولا تأخذك به رحمة إن كنت من المؤمنين. عرفتم؟ شوف هذا بكى رحمة بهم وقال كلاب النار كلاب النار وساكني ماذا كلاب شركة تزوح إلى غيره، ما أخذت الرأفة. بارك الله فيك. هذا ما فهم القرآن مثل الخوارج تماما. الآن كتبنا 3-4 كتب في بيان منهج النقد وتدمير منهج الموازنات ولا يزالون متشبهوا به، لا يزالون. يا أخي تدعو الآن النصارى يدخلون في الإسلام بسهولة، وباطنية أيضا من الروافض والله في نجران يكون الآن مقبلين على السنة بسهولة، وهؤلاء تكتب مجلدات في بيان أباطيلهم ما يرجعون. هوى هوى جامع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. جزاك الله خير يا شيخ. يؤمن أحدنا حتى يحبه أكثر من نفسه ويعتقد هذه السيادة ويعتقد أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن في الأسلوب في التعبير في الخطب في الأشياء من دخل هذه الأشياء حتى يبقى الإسلام غبا طريا نظيفا كما تلقيناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام. نعم، دخلوا في التشهد في في في مثلا الخرافية الصوفية لما يجي يناقش في هذا الكلام يقول أنتم خمسية مذهبكم خامس. طيب هات لنا عن مالك عن الشافعي أحمد أنه كان يقولون في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، وبعدين هنجي لما يؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أنا أخشى في يوم من الأيام يدخل سيدنا في الأذان، أشهد أن سيدنا الله هو سيد، هو سيد هذا، أشهد أن سيدنا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا من الضلال. طيب لما يقول أشهد أن اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا ينتقص الله وينتقص الرسول؟ أعوذ بالله من الضلال. نعم، طويل هذا السؤال. شيعة فيهم كفار وفيهم ناس عوام مساكين إذا كان ما عندهم هذه العقائد، العقائد عند الشيعة كفرية، كفرية تأليها أهل البيت بارك الله فيكم وجواز الاستغاثة بهم والتوسل والى اخره واعتقادهم على امر الغيب يتصرفوا، هذه كفرية. فكثير منهم يقولون كفار لا شك، العوام اللي ما يعرفون هذه العقائد، القران محرف، زوجات الرسول عندهم، يعني يقول لا سمعتم قرأوا تفسيركم انظروا ماذا فيه، والله ان اليهود والنصارى ما حرفوا التوراة والانجيل مثل ما حرف هؤلاء ولا عندهم هذه الجرأة، وبعدين يحترمون أصحاب أنبيائهم. طيب إذا طعنا في أصحاب أنبياء نشوف كأننا ما عندنا دين، ما عندنا، إذا طعنا في أصحاب محمد انتهى كل شيء، لا قرآن ولا شيء، ما يصح القرآن ولا يصح السنة ولا يصح الدين ما هو إلا القرآن والسنة. فإذا طعنا فيهم وجعلنا سادتهم وفضلهم في النار وملعونين والغضب عليهم واللعنات عليهم وهو إلى آخره، ويتخذون أورادا الأوراد في بعض الصحابة، اللهم الآن الشيخين صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، أعوذ بالله أعوذ بالله. إيش هذا الحفظ؟ يعني عمر فتح الدنيا، يعني هو اللي فتح لكم فارس، هو اللي فتح لكم، ها وانتم الآن متلصقين باسم الإسلام بسبب فتوحات عمر وإخوانه، كيف تكفرونهم؟ أيوة، لمن يقول بأن الأولياء خاصة لأهل البيت أفضل نعوذ بالله، هذا كفر كما كيتم. يعني الإمام أنفسهم كانوا يكفروا من يقول بهذا العقيدة. ارجعوا للصراط المستقيم لأحد أئمته. والفرق بيننا وبين الباطنية أنهم يعني يفضلون أهل البيت على الأنبياء، على الأنبياء، هذا الفارق بيننا وبينهم. نعم نشترك في تكفير الصحابة، في ذكر مثالبهم، وفي تعظيم أهل البيت والغلو فيهم، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم زادوا، بالغوا في الغلو، فجعلوا أهل البيت أفضل من الأنبياء فكفروا بهذا. نعم. يعني أما الشيعة السابقين يكفرون الذي يعتقد هذه العقيدة، يعني كفروا من يعتقد هذه العقيدة، تفضيل أهل البيت على الأنبياء، كيف وأن كل ذرة من ذرات الكون تحت سلطة الواحد منهم، هذا تفضيل على الله. ايش والله يا اخوة حزب التحرير ما رأينا لهم كتاب، لكن نسمع ونقل لنا انهم عندهم فكر معتزلة وعندهم تميعات زائدة اخص من المعتزلة، يعني يجيزهم قبلة المرأة وما ادري والله اعلم كانوا يقولون ما صار جمعة بعد ما يعتقون خليفة واشياء ضالة، عندهم اشياء كثيرة انا ما درست، لكن هذا الذي يبلغ، هذا قرأته قرأت هذا رحمه الله يكون كافر، يعني مجرد ارتكاب هذا يكون كفرا. نعم هذا كلام حق لا شك فيه. نعم يعني أنا مرجع تسألون هذه الأسئلة، من هو يسأل هذه الأسئلة؟ نسأل الله العافية، نحن والله نحارب الأرجاء أكثر منكم، والله المرجئة هم اللي يجندون حول هذه الأشياء الآن. وأنا قلت لكم إن عندهم غلوا يضعهم تحت مغولات المرجئة بدرجات. يا إخوة الذي يسمع سب الصحابة وسب الأنبياء بارك الله فيكم والحلول ووحدة الوجود ويدافع عن من يقول بهذه العقيدة ويعتذر له وما يضره وشهيد ومجدد عنده إمام إمام هدى، كن تحت الدرجة تحت الإرجاء الغالب درجات يا إخوة. بعدين هذا اللون يقول لك الحالة بالإرجاء، شوف الكلام مهازل والضحك على الناس، ليت يدس رأسه بس يدس رأسه يسكت هذا، لكن يأخذهم الوقاحة والتبجح إلى درجة ما يصور الإنسان. الآن أهل الضلال والخرافات عندهم أئمة ومقدسين، أهل الضلال والخرافات أئمة ومقدسين عندهم ويوالون ويعادوا عليهم ويضعون مناهج لحماية بدعهم وضلالاتهم وكتبهم ومناهجهم، ويقول لك يحاربون الأرجاء، من يصدق هؤلاء؟ نعم. متى يكون العذر بالجهل ومتى لا يعذر المرء بالجهل؟ يعذر بالجهل إذا أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يعرف حاجة من الإسلام وبعد يتعلم وترك الصلاة، وإلا يعني شرب خمر ولا شيء، هذا ما قد عرف المحرمات والواجبات ولا شيء، هذا يعذر. إنسان عاش في غابة بعيد عن قرى العلم ومدن العلم ومثلا الأشياء التي قام فيها شعائر الإسلام، وبارك الله فيه ترك الواجبات ووقع في المحرمات يعذر، يعني ما بلغوا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى ما يعاقب إلا بعد بلوغ الحجة، وما كنا معذبين حتى بعث رسوله. أما اللي يعيش بلاد الإسلام بارك ويرى شعائر الإسلام يعني واضحة ظاهرة، الخمر حرام والزنا حرام والسرقة حرام، هل يعرف العامي ولا والمتعلم؟ كلهم يعرفون هذا الشيء. فإذا شرب الخمر إيش رأيك حلال؟ قال نعم، كله أنت كافر. فسادت لأنك استحلت الحرام. يبرك في الغابة شوفوا ما بلغ هذا الشيء يشرب خمر. ليش يشرب خمر؟ قال مش فيه حلال، يقول لك حلال. قل له لا يا شيخ حرام، قال الله كذا قال كذا. بينت له، إذا بينت له أن الله حرمها والرسول حرمها وعاند كافر كفر. ليش؟ لأنها استباح واستحل ما حرم الله. أما قبل أن يعرف هذا لا يكفر. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.